يقول شخص وقع عليكم السلام ورحمة الله شخص وقع في موقف محرج ثم حلف بالله كاذبا إيش لأجل إنقاذ نفسه من هذا الموقف بدون قصد فماذا شلون بدون قصد حلف بالله كاذبا يعرف أنه كاذب يقول بدون قصد ورمى فعل مثل ما فعل كعب بن مالك وعمر رضي الله عنه يقول لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل كعب بن مالك صدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتاب الله عليه صحيح امتحن حق منصور وممتحن لكن أولئك أنزل الله فيهم ما أنزل من ذم المنافقين ووصفهم بالنفاق يعني أن الصدق قالوا الكذب ينجي العوام يقولون قالوا الكذب ينجي فلا ما ينجي ولا بعد حين فقلت الصدق أنجى وأنجى وهي ما قالت عمر لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل فيا أخي إياك والكذب عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار أو فالرجل ما زال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وفي المقابل الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فنسأل الله العفو لكن في المعارض مندوحة في المعارض مندوحة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنتم قال مما وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخبره لأنه عدو ففي المعارض مندوحة يعني يمكن أن تلجأ إلى المعارض لا تكن مغفل أي نعم وتعطي عدوك أسرارك قد يكون هذا السائل لا حق له في السؤال فتقول ماذا تريد اللهم صل